التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وطهر أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 98 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أعيد إلى الذاكرة أننا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا شأن لنا بها ولا علاقة لدرسنا به، ولا نجيب إلا إذا كان السؤال متعلقا مباشرا بالدرس السابق. نريد منكم أثناء الكلام أثناء درسنا الجديد نتعلم للجواب، وأرجو أن يعني لا يحزن الأخوة فيسأل، رغم هذا الذي نقول دائما يسأل أسئلة لا علاقة لنا بها. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المزن كجمر دخرجته على رجله فنسك فتراه منتبعا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدخرجه على رجله فيصبح الناس يتتابعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أدركه ما أنقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علينا زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جبر بفتح الجيم وإسكان الدال أصل الشيء، والوقت الأثر اليسير الذي يبقى بعد زوال الشيء، والمجر المجر تمسك في اليد أو نجر اليد من أثر عمل أو احتراق أو نجر ذلك. وكلمة منتظرا بمعنى مرتفعا، وقوله ساعيه أو يالي عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال الإمام النووي لدى الإمام البخاري والإمام مسلم. وراوي الحديث حذيفة بن اليمان، ولعلكم لاحظتم أن قسما كبيرا من الحديث من كلام حذيفة. ومهم ما قبل كل شيء أن نفرق بين كلام حذيفة وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة يقول: جاد أبي بدر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. إلى هنا الكلام لحذيفة رضي الله عنه، ثم يبدأ الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أن الأمانة نزلت في ظهر قلوب الرجال، أي حدثنا رسول الله فقال نزلت الأمانة في ظهر قلوب الرجال، أي في أسفل أفئدته مرس الله سبحانه وتعالى حب الأمانة. فصفة الأمانة في الأسفل صفة فطرية، فترى الله عز وجل الناس عليه. ثم نزل القرآن فعلم من القرآن، فتم كلام رسول الله وعلم من السنة، انتهى كلام رسول الله. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، رجع الكلام إلى حذيفة، أي الرسول حدثنا عليه الصلاة والسلام كيف ترتفع الأمانة رغم أنها أثبتت في القلوب بالفطرة. فقال الآن عود إلى كلام رسول الله، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل اليقظة كنشرة فيما بعد، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ويظل أثرها مثل أثر المجن كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتظرا وليس فيه شيء. إلى هنا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ حساسا من الذي أخذ حذيفة يشد بما يقصد الرسول ليفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ حساسا فدخلها على رجله. ثم نعود إلى كلام رسول الله، فيصبح الناس يتبايعون يعني يتعاملون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أدركه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من قيمة. إلى هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعلق حذيفة فيقول ولقد أتى علي زمان، حذيفة بأن يقول وما أبال أية بايعت، وما أبال مع أية تعاملت، لا أفهم وإن كان مسلما ليردنه على يدينه في أمين يعني في ثقة بيني وبينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي فأعيه اللاني المسؤول عنه. أما اليوم يقول حذيفة فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يقصد أن الأمانة قد تناقصت وتراجعت ولم تعد لديه الثقة التي كانت لديه بالأمس منا. هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه أولا من نفرج كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى. الآن نعود إلى الحديث ودراسته وتحليله بتوفيق الله عز وجل. يقول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يكتب بالأول كيف أن الأمانة مغروسة في قلوب الناس وأن كتاب الله وسنة رسول الله تنبي هذه الفكرة وتنميها وتمكنها. رأيت هذا بعيني. ثم إن الرسول تكلم بعد ذلك عن رفع الأمانة وكيف أنها ترتفع إلى حيث يتناقض وضع الناس مع ما كانوا عليه سابقا. هذا يقول عنه حذيفة: وأنا أنتظر الآن. أي لم نصل بعد إلى ذلك الحد الخطير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أنا على يقين أن هذا اليوم سيأتي، وأنا أتوقع أن يأتي ذلك اليوم. ثم يبدأ فيروي لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. معنى هذا الكلام أن حب الأمانة ورعاية الأمانة أمرا فطريا فطر الله الناس جميعا عليه، وكلمة الرجال في هذه الفترة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مفهوم المخالف، أي ليس المعنى أن الرجال فقط هم الذين فطروا على الأمانة فالنساء لم يفطرن، لا، وإنما كلمة الرجال هنا فيها مساق التغليب، فهي شاملة لكلا صنفي الرجال والنساء معا، وهذا نوع من المجاز معروف عند العرب ومعروف في تاريخنا العربي. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، كلمة الرجال ليس فيها مثل وخالق، وإنما هي تعبيرا عن أن الأمانة فطرية عند الإنسان، ولكن كلمة الرجال فقط مساق التغليب كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تلاحظون أن الخطاب والمذكر الذين تعبيرا عن الرجال، أوفوا الضمير للرجال، ولكن هل هذا يعني أن الأمر خاص بالرجال؟ لكن إذن كيف صيغت هذه العبارة؟ صيغت على أساس التغليب، من هي أيضا بهذا الشكل. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن رعاية الأمانة أمرا فطر عليه الإنسان، ومعنى هذا الطبع الإنساني يشمئن من القيام. فلو أن إنسانا لم يسمع به ولم يسمع بشرعة ولم يخلص من عقاب الله سبحانه وتعالى في حق الذين يقولون الأمانة، فلسوف يجري في داخل صيامه ما يدفعه إلى رعاية الأمانة ويبعده عن القيامة به. وهذا جزء من معنى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو أيضا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الأصل أن كياناته مقصورة على مقتضيات ومستلزمات الإيمان بالله عز وجل. أقول هذا حتى لا يظن ظانا أن كلمة الفطرة تعبير آخر عن قولهم الجميع، يعني قد يقول قائل: ما الفرق بين كلامك الذي تنسبه إلى الفطرة وبين من ينسب رعاية الأمانة إلى الدنيا؟ فلنقل كل الناس عند الجميع وبضمائرهم يرعون الأمانات، كلمة الضمير لا معنى له كما قلت في الدرس الماضي، لأن الضمير مرآة، والمرآة تعكسها على كمامة على الأرض، تجد أن الكمامة انعكست على المرآة، أو توجه المرآة إلى الشمس الساطعة وإذا بالمرآة تتلألأ وأصبحت شمسا ثانية. الضمير كذلك حسب ما توجهه يتوجه ويأخذ شكل الشيء الذي انعكس إليه. أما الفطرة، فالفطرة عبارة عن طبائع مغروسة في الروح الإنسانية لا في الغرائز، وهذه الروح سر من أسرار الله كما قلت في درس مضى. هذه الروح لو جاء الرسل أو لم يبعثوا تظل نزاعة إلى الإيمان بالله بالفطر، هذه الروح تظل نزاعة إلى الاستقامة على ما شرع الله عز وجل بالفطرة. هذا شيء آخر غير كلمة الضمير التي لا معنى لها. فالإنسان فطر على مواضع الدين وعلى الاستقامة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنك تركت إنسانا على حالته الطبيعية التي خلق عليها، لم ترده على الاستقامة ولم توجهه إلى الانحراف، وكبر وسوف تجد هذا الإنسان يحن إلى الأخلاق الفاضلة ويشمئن من الأخلاق السيئة، يحب أن يكون صادقا ويكره أن يكون كاذبا. لو أن الإنسان ائتمنه على متاع بالفطرة يشمئز من أن يجامله ويتظاهر له بالرعاية لهذه الأمانة، ثم إنه يأكلها ويقيمه فيها بالفطرة يشمئز. هذا شيء آخر غير كلمة الضمير. نقول فطر الإنسان على هذا صحيح، أما أن تقول في ضمير عند الإنسان بأنه لا معنى لهذا الكلام طبعا. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي غرسها الله في أعماق قلوبهم. ثم كان دور القرآن ودور السنة بعد هذه الفطرة وتنمية هذه الفطرة وتقويتها. كالإنسان الذي رأى شكلا ورث في داره، فما كان عمله إلا أن مكن هذا الشكل ونماه بالسقاية والرعاية، وسقاية هذه الفطرة هي الالتجاء إلى كتاب الله والتفاعل مع خطاب الله عز وجل والتفاعل مع سيرة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا إشكال فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح، وكأن ما قاله تمييزا الكلام التالي، أن هذه الأمانة على اليوم من أن الناس فطروا عليها لسوف يأتي يوما ترتفع هذه الأمانة من قلوب الناس. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل اليد. أول ما تتقلص الأمانة من قلبه، هذه الأمانة التي تخلصت من قلبه تترك أثر بسيط من الثواب من الصفة المخالفة المناقبة، أثر بسيط. هذا معنى الوحي. ثم ينام النوم أي تمضي أيام، وسنشرح هذا الكلام، فتقبض الأمانة من قلب أي تزداد انصرافا عن قلبه، ويزداد هي بعدا عنها، فيظل أثرها مثل أثر المهر. تمام الكلفة أن هذه الأمانة انتزعت من قلبه يترك هذا أثرا أشد الآن. ما هو هذا الأثر؟ مثل المجل، والمجل عبارة عن التنفس الذي يبقى على الوزن من أثر عمل شديد. إنسان ما تعود على عمل عجلي يحمل أحجار أو كذا، بعد ساعتين ثلاثة يجد أن باطنة فصله قد تمسك وتمدر كما يقول رسول الله، يعني تدخن، أو أن جمرة من النار كما يقول رسول الله تدهوزت على رجله أو يده فتمسك المكان من جراء ذلك. الآن إذا من أثر أشد أكبر، وهذا الأثر نقيض الأمانة التي كانت مغروسة في قلب هذا الإنسان. فالناس يصبحون بعد ذلك يتباوعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان هو الأمين، يعني قطع نادر يصبح شيء رائع. وحتى يقال عن الرجل ما أجلده ما أدركه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يفرغ القلب من الإيمان إلا وقد فرغ من الأمانة التي نتكلم عنها. ما معنى هذا الفرق؟ لنا أن نسأل ربما ما دام الإنسان مستور على الأمانة، ما الذي يجعل هذه الأمانة تتقلص ثم ترجع صاحبها وتتركه؟ وما ذنبه إن كان الأمر بهذا الشكل؟ هذا السؤال. نقول في الجواب قبل كل شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا في أكثر من حديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة في حديث صحيح لسائل سأله متى الساعة؟ ما أجاب، ثم عاد فسأل بعد كلمة قال من السائل آمسا؟ من الذي سأل؟ دل عليه. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله هنا يلقي ضوءا على الإشكال الذي طرحناه لنجيب عنه الآن. ما ذنبي إذا كنت سأرقد المساء وأنا متصف بصفة الأمانة وأستيقظ وقد خرجت هذه الصفة من كيان وانفصلت عن شعور؟ ما ذنبي؟ الأمر ليس كذلك، والأمر يشير إليه رسول الله عندما يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما هو تفصيل تعليم هذا الموضوع؟ أرأيتم إلى الجواسيس التي تتكاثر في جو الموضوع، كيف يتحول هذا الجو من هواء مظلم ينعش ويجرؤ الثقيل إلى حالة مناقبة تسقي البريء بسبب ماذا؟ الجو هو هو، لكن كان بالأمس نظيفا وكان أهل هذا البلد أو هذه القرية يرعون قريته أو بلده عن طريق النظافة وعن طريق الرعاية وعن طريق مكافحة الأمراض وأسبابها، فكان الجو نظيف ولم يكن في الجو ما يخيف، ولذلك كان هذا الهواء عليلا وكان يزيد الإنسان الصحيح صحة ويزيد الإنسان انتعاشا. لكن ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يحدث أن أهل هذه القرية ربما يتقاعسون ويتكاسلون عن رعاية قريتهم، تزداد المثالة والقمامة، تزداد الأقذار، دون ما رعاية للنظافة والأصول. ما الذي يحصل؟ يتغلب السوء على الخير في هذا البيت، وتتكاثر من جراء هذه الأخبار الجراثيم المعروفة. وشأن هذه الجراثيم إذا تكاثرت أنها تضاعف الشر بشكل هندسي، فالجرثومة الواحدة تتوزع في جسم الإنسان يمرض هذا الإنسان بدونه يؤذي. الجرثومة تودعت في جسمه والجسم أعدى، فإذا أعدى عددا من الناس المرضى كل من هؤلاء المرضى بدورهم يعدون. هذا شيء طبي معروف في نظام الأجسام ورعايتها، وهذا متق أقام الله كونه عليه شيء طبيعي. ومن هنا كانت النظافة جزءا لا يتجزأ من الإيمان. وكم ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، النظافة في الجسم والنظافة في الصوت والنظافة في الفم والنظافة في ما يتعلق بالسلوك والنظافة في المكان والبيوت. والأحاديث التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظافة شيء يلفت النظر شيء. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على المكان النظيف الذي ورثنا الله إياه. ما خلق الله مكانا إلا وهو في قمة النظافة والطهر. وما أمر الله سبحانه وتعالى هواء أن يسمي إلا وهو روح أخرى من جسد. ثم إن الله أمرنا أن نرى المكان الطاهر فلا مجمد، وأن نرى الجو الآمن والهواء الطاهر فلا مجمد. وطالما كنا على رعاية للمكان والهواء فإن الطاهر يبقى طاهر، وإن الهواء يبقى نظيفا، وإن الناس لم يقعوا إطلاقا في أخطار مما نعرفه عن الجراثيم وآثارها. هذا الذي نقوله عن الجسم، وخطر الجراثيم وكيفية تكاثرها والسبيل إلى رعاية الجو ضد الأوضاع التي تتربص للجسد. هذا الكلام، هذا القانون نفسه ينطبق على المعاني الروحية وعلى الخلق وعلى الفطرة التي هي السر القابع في القفص الجسدي للإنسان. يعني من خمس شهور جسد وريح وعواطف وخلق، يعني معاني معاني. والإنسان إنسان بهذا السر الثاني قبل أن نكون إنسانا بالمظهر الأول. لكن الله عز وجل وضع ما أمام النظام لرعاية كل من الجسد وما في داخل الجسد. أما كيفية رعاية الجسد فقد عرفناها، والأطباء هم الذين يشرفون لنا على هذا ويبنون ويحضرون، ونحن الذين نتبعون ونكبر. كما نبهنا الله إلى كيفية رعاية الجسد، نبهنا الله إلى كيفية رعاية الأخلاق والفطر. فطالما كان الجو جوا إسلاميا نظيفا، وطالما كانت الأمة في مجموعه العام، والأخطاء لا بد أن تقع سائرة على نهج سليم، وطالما كان الأطباء الروحانيين الذين يهتمون بمراقبة الخلق والفطر يرعون هذه الفطر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين شرحنا الحديث عنهما في دروس كثيرة خلت، فإن الجو يستمر وإن الفطرة الإسلامية لا يوجد ما يتهددها أبدا. ولم تخشى على انسان فكر على الامانه وفكر على الاستقامه من جرثومه تغير حاله الى المطلوب ابدا، مستحيل. فاذا وقع ما يقوله رسول الله وتقلصت الامانه من القلوب اي ضاعت الامانه، ضاعت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر، فلتتساءل عن السبب الذي فعل هذا. صحيح الرسول يقول ينام الرجل النوم، لكن من المقصود بينام الرجل النوم المعنى الحرفي يعني مساء الساعة 10 أو 11 ليلا، الرجل كان في قمة الخلق الإسلامي والرعاية للأمانة ويضع رأسه على الوسادة ينام، ثم استيقظ وإذا هو قد أصبح أسوأ إنسان سائم للأمانة. ليس هذا معنى كلام رسول الله، وإنما المعنى أن هذا الإنسان يدخل فجأة إلى نفسه وقد تغير خلقه، كان منه الطين أمينا في خلقه، يرعى حقوق الآخرين ويحافظ عليها دون ما رقيب، وإذا هو اليوم على النقيض من ذلك، كأنما نام واستيقظ وقد تبدل الخلق في صيامه، أي أن الرجل بحسب الله لا يعلم ماذا لا يوجد. التربية الاجتماعية فاسدة، التربية في المؤسسات والمدارس لم تعد كما كان على مهدها، التربية البيتية من الأبوين غير موجودة، السير في المجتمع كثير، والرجل السيء في خلقه يعدي بمرضه الخلقي كما يعدي صاحب المرض الخبيث من الأمراض المعدية. طبعا نتكلم ما ينطبق على الأمراض الجسدية ينطبق هو ذاته على الأمراض الداخلية. والمذهب المصري إذا وجد في دائرة رجل يمارس الرشوة في معاملاته، تخيلوا إذا استمر هذا الإنسان في رشوته تماما، كيف تفعل الجرثومة التي تودعت في مكان فيه عشرات الأشخاص؟ طبعا بعد حين لا بد أن تنتشر هذه الجرثومة في سكان القلوب. كذلك هذا الإنسان الذي يمارس الرشوة في دائرته بعد حين أنظر تجد أن هذه الرشوة انتشرت، فصرت إلى من كان عن يمينه وإلى من كان عن شماله، لأن المسألة تماما كحلقات مترابطة في السلسلة. وهكذا يستشري الشر، طبعا المسؤولية هي مسؤولية من؟ ليست مسؤولية الله عز وجل، إنما هي مسؤولية المجتمع التي تتمركز في من يقود المجتمع وفي من كلفه الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الاباء والامهات، وفي الناس بعضهم تجاه بعض. اول ما رايت انسانا يرتشي ينبغي ان احذره واحذر منه، تماما كالمريض الذي يظهر في مجتمع امن صحي كريم راسا يضرب عليه الاجر الصحي. لو اننا فعلنا ذلك في امورنا الاخلاقيه لا بقي الجو امن، ولا ما فسدت الزمن ولا ما فسد الاخلاق، لكن هذا الانسان ينتشر وفي المساء يسهر مع زملائه ويقول ويعلم ويحلل ويتفلسف ويوضع أن هذا الأمر طبيعي ومن حقه لأنه كذا ولأن مرتبه لا يكفي لا يكفي، ويأتي بالحجج الوهمية الكاذبة ليبرر عمله. فإذا سمع هؤلاء مرة في المرة فإن قيمة سلوكه تعلق بها. الإنسان الذي يمكن من دار بدافع إنساني ليصطمها وليحل مشكلته بذلك، والذي قدم له الدار صديق أو قريب، أي إنسان مفرد لا يريد أن يخرج بعد سنوات من هذه الدار إلا بشرط أن يأخذ نية. هذا تدبير من الأمام طبعا، لأي تدبير بسبب أن هذه الجرثومة الأولى ظهر، وفي هذه اللحظة يجب أن نفرد الحجر الثاني على هذا الإنسان. لكن إذا ما فعلنا ذلك، هذا الإنسان قال لن أخرج من الدار إطلاقا إلا لمبلغ، نعم، وجيء فدفع له هذا المبلغ. هذا المبلغ القريب منه، ما الذي يحصل؟ يحفظ الذي يحصل كما لو انك لمست حجرا كبيرا فوق منحدر، نعم، ودفعتها دفعا بسيطا. بمجرد ان دفعت هذا الحجر دفعا بسيطا انقلب القلب الاولى. لاحظوا النهي العلمي، لما ينقلب القلب الاولى القوة الدافعة تساوي قوة يده، لكن لو لم تأتي يد لتمسك هذا الحجر بعد القلب الاولى فتضاعف القوة الثانية في هذا الحجر للاندفاع، فالقلب الثاني تأتي بقوة مضاعفة. عندما تأتي البلد الثالث وتتكون قوة مضاعفة ضرب أجل المرتين مرة ثانية، ستهندس وتتضاعف القدوم. ولذلك تنظر إلى هذا الحجر في بادئ أمره يقتل بشكل يؤم، فإذا ترك تعذر دورته، فإذا ترك صار كأنه البس. وكلما استمر أكثر كلما قوة الاندفاع كانت في باطنه هذا الحجر أكثر. تماما هذا الأمر ينطبق على حالة سابقة من هذا النوع، عندما أرى أن يخرج من الدار إلا أن يأخذ صاحب الدار يفكر، طيب أنا ما الذي كلفني أن أدفع هذا المبلغ؟ ينبغي أن أقتص من أي إنسان آخر يأخذ هذا المبلغ من الإنسان الآخر الذي يريد أن يدخله إلى داره، صحيح أم لا؟ المالك يأتي للمستأجر الجديد يقول نعم أجرك الدار بكذا لكن ادفع فوقه كذا، ما ذنبه؟ لماذا؟ الدافع الخفي ما هو؟ الدافع الخفي أن فلان من الناس قد أخذ منه، فإذا أعطاه الاندفاع السيء إلى هذا الانفراد تضاعف السوء. تأتي الحلقة الثالثة بدفع أقوى، الحلقة الرابعة بدفع أقلع إلى أن يصبح الأمر سيارا. وإذا أصبح الأمر سيارا طبعا تحول هذا الخلق كما قلنا إلى ما يشبه بالدين، انتشرت في المجتمع وتوزعت في أنحائه. وهذا ما يجري الآن، هذا من الشرعية التي على أساسها يدافع الرجل عن نفسه. أما الآن إن كان استأجرت دارا من صاحبه، نعم، حفظ ورعاية الأمانة تقتضيني إذا حان خروج من الدار أن أسلمها كما أخذ، وأن لا أطالب الرجل بشيء. لكن الحقيقة ما الذي يحصل؟ يحصل أن سلسلة انفجرت، فلان أخذ مني إذا ينبغي أن أخذ، وعندما أخذ الذي أخذت منه هو الآخر فيقتص من الإنسان الآخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك هذا العمل خيانة من شر أنواع الخيانات، فضلا عن أنها تدمر المجتمع في أسوأ الأزمات. إذا على الله عز وجل فيما يقوله المصطفى أن الرجل الأمام من الله سيستيقظ وقد ذهبت الأمانة من قلبه. لا، لأن هذا هو معنى كلام رسول الله، الوصول المجتمع الفوضى، الرقابة التي ترعى الأمانة، الماء الذي تحدث عنه رسول الله في المكة الأول الذي به نفق شك الأمانة في القلوب، لم نعد نستعمل هذا الماء. ما هو هذا الماء؟ كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبلت الأمانة، لما جبلت الأمانة جاءت الجراثيم الفتاكة التي بدأت بجرثومة واحدة. كل هذه الأشياء هي التي تفعل فعل هذا، والأمر كما يكتب بهذا الشكل يكتب أيضا بالمقابل بالشكل المناسب. أذكر أنني عندما كنت في السنوات الأخيرة في القاهرة أدرس موسدا من الجامعة، كنت قد استأجرت في دار، دخلت دون أي جنود يدفع، لأن هذه العادة لم تكن قد انتشرت بعد. بقيت سنوات في هذه الدار، لما انتهيت من دراستي وبدأت أكفي أعمالي كان مبدأ الفروض أو الفروض قد انتشر انتشارا كبيرا بالطريقة التي قلتها لك. ولما حانت تكون الدار جاء من يتصل بي ويغريني بالمجال لكي يسلم الدار له ويدفع لي هذه المبالغ، وصاحب الدار لا علم له بشيء. لكن أين أنت من الأمانة التي حملك الله عز وجل إياها؟ أين؟ وطبعا أنا عندما أخذ هذا المبلغ من المال أستمره وأشعر بنفس مثل هذا العمل، فالإنسان الذي شرب الكأس الأولى انتفى لها فدفعته إلى الكأس الثاني، هكذا تفعل الجرثومة، هكذا تفعل. لو أنني كبير لتورطت ربما، لكن طبعا إنسان لا يزال طويلا، لا تزال الجرثومة بعيدة عنه، استطيع أن يرها الشخص. وهذا ما حصل، ذهبت إلى صاحب الدار في متجره وقلت له بعد كذا يوم سأسلمك الدار، فلتكن على علم بهذا الموضوع. الرجل طبعا صدق اختلاف كبير وما صدق أن يكون الأمر بهذا الشكل، نعم، وظن أنني سأطالبه بشيء ليس لي حق ان اطالبك باي شيء. تصور ان هذا الخط السليم ماذا يصنع؟ يغري صاحب الدار بان يعامل هو الاخر بدونه المستاجر الجديد بهذا الخط السليم، ذلك لانني لم اخذ منه شيئا، اذا لم يجد نفسه مندفعا عندما يستقبل مستاجرا جديدا لان يقول له نعم الأجرة كذا والفلوس كذا، لأنه يريد أن يرمم الجرح الذي انتابه مني، أنا أخذت منه شيئا فهو يريد أن يأخذه من المستأجر الآخر. لكن كيف تكون المعالجة؟ المعالجة أن لا في إنسان مثل سيأخذ، لما لم أخذ منه هو أيضا بدوره أعلم هذا استقبل مستأجر من بعد ولم يأخذ منه شيء. أقول هذا ومن يريد أن يقول هذا طيار فرد نفسه، لا يفرد التيار السيء نفسه إلا عندما تتخاذل عن مقاومة هذا التيار، عندما تتخاذل عن مقاومة هذا التيار يفرد التيار نفسه، لكن لا تتخاذل. كل فرد فرد فرد يعلم ما أمر الله عز وجل به ويعلم أن هذه أمانة لا يجوز أن تضيع. فتصوروا أن جمهورا كل فرد فرد منه رعى هذه الأمانة. ألا ينتهي هذا التيار؟ شيئا فشيئا، لكن يحتاج إلى إسلام متفق، يحتاج إلى شيء اسمه المطاير. هذا معنى كلام رسول الله أن الأمانة ترتفع، وإلا فلا يمكن. الباري عادل، الباري أكثر من عادل، الباري رحيم أيضا، ولكن من المسؤول عن الغير الذي امتلأ وباء؟ هل يمكن أن تقول الله هو المسؤول؟ وقد علمك الله أصول النظافة وسلكك في طريق الطهارة. أمين، نحن المسؤولين. عندما نجد مجتمعا موضوعا تعلم أن هذا الوباء نتيجة ترسبات الأخبار التي يتحمل مسؤوليتها أهل هذه المنطقة. قد تكون أخبار، قد تكون عدم رعاية مبادئ القواعد الصحية، قد تكون عدم فرض حجر صحي على مريض لأمر ما انتابه مرض. هذا كله من الأمور المعروفة. فالباري سبحانه وتعالى علمنا قواعد كونه وسلكنا في طريق التعامل مع هذا النظام، ولا نقول الطبيعة كما يقول بعض الناس. فإن عملنا وقعنا في مغبة إهمالنا. يلأ نقول هذا الذي وصفه رسول الله. وقف إذا كان في عشر حجلتها أم اليمان، لأنه كان يقول في عشر التابعين بألاف هذا الصحابة، فماذا نقول عن عصرنا نحن؟ الأمر في عصرنا كما قال الحسن البصري: ثم نادين أحدهم على لسان. إذا قلت هنالك دين، فصيحة الدين محصورة في اللسان. اللسان جلد، والبلاغة سامية، والحديث عن الإسلام حديث رائع حدث ولا حرج، والخطب الرنانة تملأ الأسماع وتملأ الأجواء. لكن تجاوز هذا إلى النظام الذي نتحدث عنه، الأمانة، تجد أن هذه الأمانة ضائعة إلا من رحم ربك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق كاملا حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رد أسرة، وأنا لا أضرب أمثلة من حياتي، أنا أتحدث عن ياسر. والله أمر بالستر، ولذلك لا يشير بإصبع إلى أسر، وإنما أبكر وقائع. رد أسرة تتكلم عن الإسلام أكثر منه، أفرادها يصلون، الحج إلى بيت الله الحرام لا ينقطع عن واحد من الأسرة في كل عام. فإذا من تمن وترك الميراث، الميراث مبلغ أمان، أمانة بين يدي هذه الأسرة. إذا بهذه الأمانة ضيعت، وإذا بهذا الناس يقسم طبقا نظام آخر لا علاقة له بالإسلام أبدا، نظام في السيارات والأهواء، نظام أن الرجل هو الأولى بوضع يده على هذا الميراث. أنا أعلم أسرا إسلاميا لا تعلم سبيلا إلى تطبيق شرع الله في تنزيع الميراث. الرجال هم الذين يستبدون بالميراث من النساء، ولا تستطيع الفتاة النساء أن تتكلم الواحدة منهم مثلا. ولو أن فتاة فتحت فمها واتجهت إليها الأنظار الشذرة، واتجهت إليها الكلمات المهجلة، ولجاء من يقول لها: ألا تخجلين؟ ألا تستحين؟ أتمدين عينيك إلى مال؟ أأنت رجل؟ إلى آخر ما هو. ومرة أخرى أنا أقول: لا آتي بهذا الكلام من خلال في هذه البلدة أسر كثير. نعم، لا ترعى حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة. إذا يقل الرجال نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والله إلا آدم من رجل يصلي يقرأ كتاب الله يقرأ هذه الآية فإذا وجد أن والده قد أو قريبه خلف له ركاما من مال قال لعابه على هذا المال فسكر بحب هذا المال وذهل عن النساء الفتيات اللائي لهن نصيبا مثله في هذا المال. ويجتمع الرجال لتقسم هذه التركة فيما بينهم وفي أحسن الأحوال تقدم شرائح بسيطة للتربية ولا أدري الإسلام على أي أصعد يدافع عن نفسه كي يدافع عن نفسه على صعيد من يسلمه أنه جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل أم يدافع عن نفسه على صعيد المسلمين الذين لا يريدون أن يأتوا حتى الحق الذي شرعه الله وهو هذا النصر النجاس إلى أعداء الدين وتهجمون على الإسلام التهجم القذر الضار والنجاس إلى المسلمين الذين يتكلمون بالإسلام ويتبقون كثيرا من مبادئ الإسلام طبعا التي لا تكلفه شيئا نعم تجدهم يضيعون الأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يحارب هناك بالقول ومحارب ها هنا بالسلوك. أما إذا تجاوزت المدن إلى القرى فما أكثر الظلم الشنيع الذي يقع المهر الذي يأخذه الرجل وكيلا عن ابنته ملك من؟ ملك من؟ ملك هذه الفتاة هذا المال الذي يأخذه والدها أو عمها أو جدها أو قريبها مثلا أمانة في يده وقد كلفه الله برعاية هذه الأمانة ألا تعلمون أيها الإخوة طبعا ما أتكلم عن بيوتاتنا من كثير من القرى ولا أتكلم عن الآباء الذين يدفعون فوق ما نعم يأخذون من مهر يدفعون أكثر من ذلك ربما نعم ولكن أنا أتكلم عن أنسي هذا المهر أمانة وهو أمانة بقدره وقدره لهذه الفتاة لا يجوز بشكل من الأشكال أن ينتقص منه ترك الله ولا يجوز أن يسلك أي سبيل للتلاعب أو أخذ هذا المال عن طريق التهجير عن طريق شيئا من هذا القبيل إطلاقا فما ذلك للقرى التي يكون الأمر فيها على النقيض من ذلك أليس هذا فجيئا بالأمانة عندما ننظر إلى المعاملات التجارية في أسواقنا ونستعرض طرق المعاملات التي تشير لها الرئيس نجد أن الأمانة تمزق الشر ممزق في هذه المسائل وفي هذه المسائل تمزق عندما نجد تدخل إلى المصانع والمعامل ونظر كيف يتم حفظ هذه الأمانة من التاجر الذي يصنع إلى العمال الذين يمارسون إلى أن تصل هذه البضاعة إلى الأيدي الثالثة تجد أن الأمانة تجبد على كل المستويات ولا أستطيع أن أقول كلاما مفصلا في هذا لأن التفصيل يقصين عما أنا بسبب عندما تنظر إلى الرجل الذي يشتغل في حقله ثم يجمع بضاعته ويجدها إلى السوق من خبارة ونحو ذلك انظر إلى الفساد الذي يحصي به بضاعته حصيا ولا أستطيع أن أقول أيضا في تفاصيل هذا الكلام إطلاقا انظروا الى الموظفين وما اكثرهم وكيف يضيعون الامانه التي وصلت اليهم وكيف يجعلون من تضييعهم لها اعتصارا لاحراج اصحاب المعاملات الى بذل المال. شيء عظيم هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ضيعت الامانه تنتظر الساعه. الرجل الذي يمارس عملا تدريسيا عملا اداريا الرجل الثالث في جامعته ومن اغرب الامور الغريبه ان اخر يناقشني في كلام الذي قلته في الدرس الماضي وانا اذكر بعض الامثله لقيامه الامان ان غش الثالث التحت من تبيع الامانه وهو يقوم في رحلته كيف يكون هذا محرما ونحن نعلم ان كثيرا من الكفاله يسلكون الى طريق النجاح طرقا ملتويه بطرق معروفه. ففي هذه الحاله لو اننا لم نسلك مثلهم فهؤلاء الكفاله السيئون خلقيا يسلكونني الى الشهادات ونبقى نحن في مؤخره الصفوف. هذا ما كنت اقوله قبل قليل ان جرثومه الاخلاق الفاسده تتوضع كما تتوضع جرثومه الامراض الجسديه. طبعا اذا وجد طالب فسيح لسبب الهويه من الهويه دفع دفعا الى النجاح هل هذا يبرر ان اسلك اللا شرعيه في طريق حصول الى الشهادة؟ لو انك فعلت ذلك فمعنى هذا انك طبقت المثال الذي قلت اتخذت من هذه الجرثومة سببا لانتشار الذات. لا السبيل ليس كذلك. لو انني وجدت الجو الذي من حولي مليء بهؤلاء الناس ينبغي ان اضرب المثل برعاية الامانة وبالصدق في التعامل مع العلم. ولو ان الناس دفعوا الي هذه الشهاده دفعا وكنت غير اعلم بحمل هذه الشهاده ينبغي ان اعلن على الملا انني لا يمكن ان اخدع هذه الامه. انا لست اعلم بهذه الشهاده. انت عندما تفعل هذا تماما كيف ان الجرثومه السيئه تفسد وتنتشر عملك المنير ايضا ينتشر بنوره ويطلق. لماذا تتبع الجرثومة الفاسدة ولا تجعل من إشراقة استقامتك حربا لهذه الجرثومة؟ لماذا لا تصل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكن أحدكم أمة يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أسأوا أسأوا بل ليقتل احدكم نفسه ان احسن الناس ان يقتلوا وان اساء ان لا يقتل. هذا لا يبرر اطلاقا. وكم قيل لي هذا الكلام وانا اذكر جيدا واقول هذا للعبره ان بعض الاسلاميين في عصر من العصور الذين كانوا يكونون جماعات كانوا يرعون الشباب والطلاب الذين ينتسبون الى جماعاتهم في مقابل ان اناسا من الطلاب الاخرين غير الاسلاميين ينجحون بدون المؤهل. وكنت اناقش واقول يا هذا كيف تعطي علامة النجاح لطالب لم يستاهل؟ يقول ان هذا مسلم. سبحان الله مسلم ينبغي ان تبرهن على اسلامه بان لا توصله الحق في ان ينال شهاده الا بمؤهل حقيقي اسلامي. اذا فعلنا ذلك لامتلأت الدوائر واماكن هذا من اولئك الاخرين جمعتنا عمر من شان وجمعتنا ما يصلي. خليهم يدرسوا وخليهم يكافحوا وخليهم يجدوا بجدهم يتغلبوا يا بالسوق من قوية تقارعون وتسابقون. هذا الحق. هذا هو الشرع الالهي وأعيذكم بالله، وأعيذها إلى الإخوة الشباب أن يتصوروا أن كثرة الانحراف في نيل شهادات أو نجاحات أيًا كان سببها تبيح للإنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.